مكة أم القرى لبيت المقدس سرى ورأى عجائب كبرى هادينا خير الورى ورأى عجائب كبرى هادينا خير الورى شط الدجى والظلام يقضى تلا في المنام صلى في بيت المقدس إمام برسل الكرام صلى في بيت المقدس إمام برسل الكرام نحو أعلى السماوات قد رقى خير الورى بعد أن صلى صلاة بالنبيين البررى بعد أن صلى صلاة بالنبيين البررى جاوز الهادي الغيوم والكواكب والنجوم ودخل الجنة ورأى الحور صلوا على طه المعصوم دخل الجنة ورأى الحور صلوا على طه المعصوم والمقصود من الإسراء هاك الليلة والمعراج تشريفا لأبي الزهراء ذي النور الباهي الوهاج تشريفا لأبي الزهراء